أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو القاضي. أنس استيقظ. شهاب، صباح الخير يا أخي، أراك اليوم أفضل حالا، بل أنت شفيت. الحمد لله، أنا في خير حال. كيف حال ظهرك الآن؟ هدأت جراحها، لم أكن أعلم أن الجلد بالصوت مؤلم هكذا. هنيئا لك الأجر، احتسب الثواب. الحمد لله، كنت أخشى أن يقتلني ويؤذي الصغار. يبدو أن أباهم كان رجلا طيبا. نعم، لقد كانوا في خير حال عندما ذهبنا لنطمئن عليهم أمس. نعم، وأصبح وجه أروى منيرا بعد أن علمت أنها سترحل إلى أمها اليوم. لماذا كنت تنظر لهشام هكذا؟ إنه بلال أخي، لكنه ليس بلال، وأود أن أعود لأطمئن عليه في بيت جدي وأراه بأم عيني. لا تقلق يا أبا زجاج. مرت 5 أيام وأشعر أني سأعود لبيت جدي قريبا. اشتقت لتأمل الأحبة والنظر في وجوههم. أرجوك هيا بنا لنخرج قليلا ونتأملهم. أنس، أشعر أن ملامحك تتغير يوما بعد يوم، وأحس أن قلبك أصبح رقيقا وسريع التأثر، وسمعت بكاءك أكثر من مرة ونحن نصلي. نعم يا شهاب، فأنا الآن أشعر أني لست أنس. بالفعل، لقد أصبحت أبا زجاج. انظر يا أنس، ها هم أهل الصفة. ماذا؟ الصفة؟ الصفة بضم الصاد يا أنس، وليس بفتحها، وهم من تفرغوا لتعلم القرآن والعبادة والالتصاق برسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، هنيئا لهم. نعم، هنيئا لهم. من هذا يا شهاب؟ إنه أبا يحيى، صهيب بن سنان. إنه يقرأ القرآن ولكن لسانه أعجمي. نعم، أتعلم يا أنس أنه أصلا من أحد قبائل العرب، من قبيلة اسمها النمر بن قاسط. ولكن لسانه أعجمي. نعم، لقد سبته الروم وهو صغير واكتسب لغتهم ولسانهم. آه، لو رأيته وهو يقف لمن لحق به من أهل قريش خارج مكة وهو يسرع ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، أرجوك احكي لي. لقد وقف وقال: يا معشر قريش، تعلمون أني من أرماكم، ووالله لا تصلون إلي حتى أرميكم بكل سهم معي، ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، فإن كنتم تريدون مالي دللتكم عليه. ماذا قال؟ قالوا: دلنا على مالك نخلي عنك، وتعاهدوا على ذلك فدلهم عليه. يا لك من صادق وشجاع يا صهيب. لقد هش وبش له الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه وقال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. نعم، ربح البيع، ربح، ربح. أنس، لماذا تبكي؟ لا أدري ماذا أقول لك يا شهاب، لكنني أحبكم في الله، وأحب أن أكون معكم دائما إلى الأبد. وأنا أحبك في الله يا أنس، وأسأل الله أن يجمعني معك في الفردوس الأعلى. اللهم أمين، اللهم أمين. أنس، أنس. عباد، عباد أخي الحبيب، مرحبا بك. أنس، لقد أصبحت حرا يا أنس، لقد اشتراني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقوني. عليه الصلاة والسلام. وأنا أيضا. هل وجدت أخاك؟ نعم، وهو أيضا حر. الحمد لله. هل هذا صديقك؟ نعم، لقد قابلته بعد أن تركت هشام وإخوته. ومن هشام؟ إنه ابن الرجل الذي قتله قبيح ومقبح وسرق ماله. إذن كانوا في الغرفة الأخرى. نعم، وهم الآن أحرار. الحمد لله. الآن اتركاني أذهب، فسيقرأ أبي بن كعب القرآن على بعض المسلمين بهذه الدار. أستودعك الله. في أمان الله. لماذا ترتجف يا أنس؟ أنس، أفق يا أخي. أنس، أنس، ماذا حدث لك؟ كنتم مع أنس في بلاد العجائب. كان معكم وجد العربي، عمرو القاضي، علاء أوقة، جهاد أبو العنين، أحمد سراج. إخراج عمرو القاضي، هندسة صوتية عمرو صلاح.